إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في الكلام عن الدعوة إلى الله عز وجل وضوابطها في الصحوة الإسلامية المنتشرة في هذا الزمان، فتحتاج إلى ضوابط وتوجيهات. وذكرنا في الماضي ثلاثة ضوابط. الضابط الأول، الصحوة تحتاج إلى التمسك بالكتاب والسنة. والضابط الثاني، العلم والبصيرة. والضابط الثالث، الفهم. فهم أن تفهم ما علمت من الكتاب والسنة وما توصلت به. الضابط الرابع وهو درس اليوم نبدأ به، وهو الحكمة. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أمين: من الأمور المهمة جدا أيضا مسألة الحكمة في الدعوة إلى الله، وأخص بها شباب الصحوة الإسلامية، وما أمر الحكمة على غير ذي الحكمة. الذي ليس عنده حكمة فالحكمة مرة عليه لا يستطيع أن يتجرعها. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم بالجدال بالتي هي أحسن لغير الظالم، ثم بالفعل الرادع للظالم. المرتبة الأولى بالموعظة الحسنة، والمرتبة الثانية بالجدال بالتي هي أحسن، وهذا يكون لغير الظالم، ثم بالفعل الرادع للظالم، هذا من الحكمة أيضا. هذه المراتب التي تبدأ بالحكمة ثم بالموعظة ثم بالجدال ثم بالفعل، هذه المراتب يتدرج فيها الإنسان وهي كلها من الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ومن الحكمة أيضا الموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يقول الشيخ رحمه الله: إن الحكمة إتقان الأمور. ما معنى الحكمة؟ إتقان الأمور، وإحكامها إتقان الأمور. إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور أو تنزل أنت الأمور منازلها، تضع كل أمر في منزلته، فإذا وضعت الأمر في غير منزلته فليست عندك حكمة. وتوضع في مواضعها، وليس من الحكمة أن تتعجل وتريد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين عشية وضحاها، يعني فجأة يريد الناس، هذا ليست من الحكمة. ومن أراد ذلك، من أراد من الناس أن ينقلبوا من حالهم المخالف للسنة والإسلام والمنهج إلى حال الصحابة بين عشية وضحاها، هذا قال عنه: من أراد ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة. لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر. أي أمر هذا؟ أن ينقلب الناس مباشرة كما تريد أنت. ويدلك لهذا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينزل عليه الكتاب، نزل عليه الشرع متدرجا حتى استقر في النفوس وكمل. على كم سنة نزل القرآن؟ الشرع على 23 سنة. فرضت الصلاة في المعراج قبل الهجرة بكم؟ بثلاث سنوات، بخمس سنوات، أو بسنتين ونصف، على خلاف بين العلماء. ومع هذا لم تفرض على وضعها الآن، ما فرضت على وضعها. كيف فرضت الصلاة في أول الأمر؟ لا، فرضت على الناس عملا في مكة المكرمة إلا المغرب ثلاث ركعات، سبحان الله. أول ما فرضت كانت ركعتان، كانت ركعتين للظهر والعصر والعشاء والفجر، وكانت المغرب ثلاثا لأجل أن تكون وترا للنهار. وبعد الهجرة، وبعد أن أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، زيدت صلاة الحضر فصارت 4 في الظهر والعصر والعشاء وبقيت صلاة الفجر على ما هي عليه حتى في الحضر، وبقيت صلاة المغرب على ما هي عليه لأنها وتر النهار. والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، أو فرضت في مكة قبل الهجرة، لكنها لم تقدر تقديرا في انصدائها وواجبها في مكة، في أمر بالصدقات العامة والزكوات العامة، لكن كم من الذهب من الفضة من واجب ما فيه، قدر ما يخرج الإنسان من جيبه يكون قد زكى. ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لأخذ الزكاة إلا في السنة 9 من الهجرة. أنا فوجئت وأنا أقرأ في هذا العلم، كل إنسان كل يوم يتعلم الإنسان، السنة 9 من الهجرة بعث السعاة. فكان تطور الزكاة على كم مرحلة؟ 3 مراحل، على 3 مراحل. المرحلة الأولى في مكة المكرمة زكاة عامة دون تحديد لأنصبائها ولا تحولا الحول مشابه ذلك. المرحلة الثانية هي السنة الثانية من الهجرة، بينت الزكاة بأنصبائها. يبقى الأولى في مكة، قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصد. كم حقه يا رب؟ ما في بيان سبحان الله، ولم يبين الواجب ولا المقدار ولا مقدار ما يجب فيه، وجعل الأمر موصولا إلى الناس. لكن في السنة الثانية من الهجرة سبحان الله فرضت بأنصبائها. في السنة المرحلة الثالثة في السنة 9 من الهجرة صار النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة، جمع ساعي الذين يجلبون ويجمعون الزكوات، زكوات المواشي والأغنام من أهلها، والثمار كالزبيب والتمر وما شابه ذلك لأخذها. انظر يقول ابن عثيمين رحمه الله: فتأمل مراعاة أحوال الناس في تشريع الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. كذلك الصيام، هل فرض 30 يوما مباشرة من أول الأمر؟ قال: لا يخفى علينا أنه تطور في الشريعة، فكان أول ما فرضه الله يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفطر ويطعم الشهر الكامل، يفطر ويطعم جائز هذا وجائز. ثم تعين الصيام وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصوم على وجه المسلم. يقول الشيخ: أقول إن الحكمة تأبى أن يتغير العالم بين عشية وضحى، فلابد من طول النفس، واقبل من أخيك الذي تدعوه. المشكلة دا حسبت أن الذي تدعوه هذا كافرا، أو أنه خارج من الدين الملة، أو تعامله بالأسوأ، أو تعامله ويفهم منك أو يريد منك أن تملي عليه آراء معينة أو ما شابه ذلك، لن يستفيد منك ولن تستفيد أن تجلبه إلى الدين أو تدعوه إلى من تعلم، مش ممكن كما سيأتي. قال: واقبل من أخيك الذي تدعوه ما عنده اليوم من الحق، اقبل منه الحق، وتدرج معه شيئا فشيئا حتى تنتشله من الباطل، ولا يكن الناس عندك على حد سواء، فهناك فرق بين الجاهل في الحكم شرعنا والمعاند، الجاهل والمعاند. ولعل من المناسب يقول الشيخ أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك. المثال الأول: موقفه صلى الله عليه وسلم من الأعرابي الذي بال في المسجد. ماذا فعل في المسجد؟ بال، جعل الجلسة في المسجد. ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمعوا إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ جاء أعرابي فقام يبول، ظهر جلس قليلا ثم جاء يريد أن يبول، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نه نه، هذه كلمة زجر تمنعه أرادوا أن يقعوا به، أرادوا أن يضربوه، والأعرابي ينظر. قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولده، جعلوه يكملها، يكمل بولده، دعوه. فتركوه حتى بال. طبعا بعد أن بال موظف نفسه ثم ستر نفسه ثم جاء أقبل عليه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم، ما العلاج للبول الآن؟ أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه، وهذا تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة، تسكب عليه ماء أكثر منه، إذا كان بول الإنسان لتر فأسكب عليه لترين. رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في صلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة، الأعرابي الآن في الصلاة، أعجبوا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ولين ورفقه في تأديب الناس في الصلاة، رفع صوته الأعراب المصلي فقال: اللهم ارحم لي ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله، رحمة الله ليست على النبي والأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي لا، إنما هي وسعت إيش؟ رحمة الله، وسعت كل شيء تجعلها بينهم جاهل. هذه الرواية أخرجها البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أهريقوا عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. وفي رواية أخرى قال: يقول الأعرابي بعد أن فقها، علم ما شاء الله أخذ درجة من العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم، الأعرابي يقول بعد أن تعلم، فقام إلي بأبي وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب. هذه ما فعلها، لأن عنده التأديب وسائل أخرى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد بيان هذه الروايات: فما تقولون في هذه الحكمة التي اتخذها صلى الله عليه وسلم مع هذا العربي؟ في ظني، الشيخ ابن عثيمين يقول: في ظني لو أن أحدا من الناس جاء يبول في مسجد من المساجد لنفروا إليه ثباتا وجميعا، ما يبقى أحد إلا يقوم إليه قائلين له: ألا تستحي؟ اتق الله، خف الله، إلى آخره. قال: وهذا خطأ، إننا الشيخ يقول لا نعتقد أن مؤمنا بالله واليوم الآخر يقوم ويبول في المسجد إلا عن جهل، أما عن علم لا يمكن يفعله، والجهل له حاله، والأعرابي لا شك أنه جاهل لأنه جاء من البادية ولا يعرف ما يجب عليه من احترام المساجد، ولكن بالحكمة تعلم هذا الأعرابي وعرف الواجب نحو هذه المساجد. ولو أن هذا الرجل الأعرابي قام من بوله كما زجره الصحابة فماذا يترتب على هذا؟ نسمع. لو مجرد هجم عليه وهو يقول واحد ينفر من الإسلام، ينجس الأعرابي نفسه وثيابه المسجد، أي نعم، المسجد يتنجس، ونفس الإنسان إذا حكم بوله وهو مستمر فيه فقطعه لا تزرموه، لا تقطع على بولة، يحدث له أمراض. وانظر إلى المساوئ مقابل دلو ماء يصلح الجميع، فماذا نفعل؟ نختار الدلو الماء ويصلح الجميع، نفعل العربي يتلاشى هذه الأخطاء، أم تترتب الأخطاء ودلو الماء لابد منه؟ الحكمة تقتضي الصبر والنفس الطويل. المثال الثاني موقفه صلى الله عليه وسلم من معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. قال معاوية: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم أثناء الصلاة، عطس رجل. فهذا معاوية تعلم إذا الإنسان عطس فحمد الله أنه الذي يسمعه يقول له يرحمك الله، وهو يرد عليه يقول يهديكم الله يصلح بالك. تعلم ثم دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم في الصلاة، فقلت يرحمك الله الآن في الصلاة، فرماني القوم بأبصارهم، الله يهديك أنت اسكت، وينظر إليهم يمينا وشمالا، فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، يعني أنا شدي سويته حتى. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، زي واحد متضايق مش قادر يتكلم، سبحان الله. فلما رأيتهم يصمتونني ولكني سكت، دام هم يريدون هذا سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جزء من حديث طويل في صحيح مسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهنا فائدة فقهية نأخذها من هذا الحديث، وهي: إذا تكلم الإنسان في صلاته جاهلا أو ناسيا ما حكم صلاته؟ صحيحة، لأنه يتكلم جاهلا الآن. مثال ذلك لو رأى أن إنسانا يصلي ثم جاءه آخر فقال له: أين مفتاح البيت؟ أريد أن أخرج. فقال بأنه موجود على نافذة الغرفة وهو في الصلاة. قال: ذلك ناسيا، فهل تبطل صلاته أم لا؟ إذا كان ناسيا فإن صلاته صحيحة. قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. يبقى الجهل كلام في الصلاة جهلا أو نسيانا، أو سبق كلام وعارف نفسه في صلاة لكن سبق لسانه أمرا ما انفعل ولم يقصد ذلك، أيضا صلاته صحيحة. يقول الشيخ: تنبيه، من خلال المثال الأول والمثال الثاني نأخذ فائدتين. الفائدة الأولى: استعمال الميم مع الجاهل، لأن الجاهل معذور وإذا علمته اقتنع بخلاف المعاند. يبقى أنت في فن الدعوة تدعو إنسان جاهل، تختلف دعوتك لإنسان معاند. الفائدة الثانية: أن الإنسان إذا أصابته نجاسة فإنه يبادر إزالتها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الأعرابي بوله أمر بذنوب أي دلو ماء فأريق عليه ولم يتأخر. وهكذا ينبغي لك إذا أصابك ثوبك أو بدنك أو مصلاك أصابته نجاسة أن تبادر بتطهيرها. لماذا المبادرة والسرعة؟ لماذا؟ ما نأجلها لبكرة بعد مثلا. قال: لأنك ربما تنسى، تنسى فتبقى يبقى هذا الأمر بنجاسته، فتصلي بثوب النجس أو بدن النجس أو على مكان النجس. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بصبي، من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ولد لهم صبي جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تغسيله وتنظيفه حتى يحنكه، يأكل من التمر شيئا في ريقه ويجعله في فم الصبي. كان رحيما رفيقا، فلما وضع الصبي في حجره بال الصبي في حجره، لا حفائض ولا غيره، بال في حجره صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء. فدعا، الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيد. ما دعا بالماء قبل البول، دعا بالماء بعد البول، لكن ليس بعد بمسافة طويلة مباشرة. الفاء هنا جاء في الترتيب والتعقيد. فأتبعه إياه، فدعا فأتبعه إياه، يعني وضع الماء على البول. هذا يدل على أنه ينبغي لك المبادرة بإزالة الأذى والنجاسة. المثال الثالث: موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل أو مع الرجل الذي لبس خاتما من ذهب، كيف كان موقفه معه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، بمجرد ما رأى أخذه من يده وألقى به، هي لين ولا شدة؟ هي شدة. لاحظ معي. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أريد. خلاص مدام طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد. يعني ما استخدم، يعني كان الصحابي يقول ما استخدم معي الشدة في هذا وطرح الخاتم إلا لأمر خطير، لأن الرجل لا يجوز له أن يلبس خاتم الذهب ولا يجوز له أن يلبس الحرير، فلذلك هذا أمر خطير. قال: لننظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب الإثم. فهذا الرجل قد قارنت قصة، قد قارنت، إذا قارنت قصته بقصة الأعرابي وقصة معاوية بن حكم السلمي وجدت بينهما فرقا ولا توافقا؟ فرقا. هذه القصة فيها شيء من الشدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نزع الخاتم وتوعد هذا الرجل بأن الذي وضعه في يده جمرة من نار. إذن لكل مقام مقال. كتبت ملاحظة هنا أني أنا على المنبر، سؤالك يقول: ورأيت إنسان في يده خاتم، هل ينبغي لي أن أنزل وأنزعه من يده؟ قلت هنا: فالذي نظن فيه المعاندة والاستكبار نستخدم معه الرفق واللين، لقول الله سبحانه وتعالى ناصحا موسى وهارون عن فرعون المستكبر الجبار: فقول له قولا لين لعله يتذكر. نستخدم الشدة أو نوع، نستخدم نوعا من الشدة مع الذي نظن ونعتمد ونثق في إيمانه وتوحيده. استكبار ذاك الشدة معه تزيده استكبارا، أما المؤمن الذي نثق في إيمانه إن شاء الله، فأنا لو رأيت مع الأخ أبو زكي الخاتم ممكن أنزل وأنزعه أمام الناس، لكن إنسان غريب لا أعرفه لا أفعل معه، لا أدري، ربما يزداد شدة ولا يأتي المسجد مطلقا. فالذي نثق فيه نستخدم على الشدة، لأن إيمانه سيرجعه ويجعله طيئا لينا هينا، لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزع منه الخاتم إلا لأمر مهم جدا. فلذلك تستخدم الحكمة، ليس مع كل واحد لابس خاتم نهجم علينا في الحنة. يبقى المسألة مش مسألة الخاتم، مسألة الإنسان، الإنسان الذي يفعل المعصية أو المنكر، كذلك الذي وثقنا بدينه فلا مانع من التشديد عليه شيئا ما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا. لذلك لو نظرت لأهل الأهواء والبدع اليوم عندهم عناد ومكابرة، لذلك تستخدم معهم اللين لئلا يبقى على عناده ومكابرة. ومع إخوانك لا مانع، لا ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، تستخدم كما سنعلم من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله مع الصحابة. المثال الرابع: موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل بريرة. وهذه قصة مشهورة، بريرة أمة من الإماء متزوجة من عبد اسمه مغيث، وكان العبيد يباعون ويشترون ويعتقون ويصيروا أحرارا، فتزوجها ويقال أنه أنجب منها ويحبها حبا شديدا وهي تكرهه كرها شديدا، فهي طلبت أن تكون حرة على 9 أواق في كل سنة أوقية، أوقية فضة تدفعها لأهلها وتصير حرة، يسموها مكاتبة. وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها لتساعدها على المكاتبة، فقالت عائشة رضي الله عنها: لماذا التخصيب المريح هذا على 9 سنوات؟ أعد لهم عدة، يعني أعد الكل كامل أعطيها إياه، وأشترط أن تكوني مولاة لي كما سنعلم في الحديث. جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، ما دفعت شيء حتى الآن. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أقلي فعلت. فذكرت، تقول عائشة: ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال خذيها وأعتقيها. أهلها رفضوا، قالوا أنت تكوني معتقة لكن ولاءك لي لنا. وعندما تريد عائشة أن تكاتب هم يشترطون أن يكون الولاء لهم، قال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا شرط باطل، فالولاء لمن أعتق ولو اشترطت معهم اشترط شرط وعدم موسيا. قالت عائشة فقام صلى الله عليه وسلم، الآن أخذ في الشدة لأنه علم الناس أنه الولاء لمن أعتق، الذي أعتق هو الذي له الولاء فما ينبغي أن يكون لغيره، فهؤلاء خالفوا ما علموا قبل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم خطيبا حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. والحديث صحيح بروايات كثيرة رواه البخاري وغيره. الشاهد هنا الذي نريده هذا إنكار البليغ، ما بال أناس، وهذا الإنكار يحتمل أن يكون باب السفل عليهم، ما قال فلان وفلان، ويحتمل أن يكون من باب التغليظ في الإنكار عليهم، كأنهم ليسوا في مقام يسمح بذكر أسمائهم، لكن احتمال الأول من باب السفل عليهم هو الأظهر، لأنه لا ينبغي تعيين الإنسان في الخطب وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك، إنسان معين عصى الله في معصية ما، ما ينبغي التشهير به في الخطب إلا إذا كان ضرره عظيما على المسلمين كصاحب بدعة كبيرة جدا أو ما شابه ذلك، فلا مانع من التحذير منه ولو على المنبر، فيقال إن فلانا قال كذا وكذا ويفضح بين الناس، هذا ما ينبغي مدام مغمورا أو يعني ليس منه خطر كبير على الدين. المستفاد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فأي شرط ليس في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول المثيمين فهو شرط باطل مردود على صاحبه. الآن دخل الشيخ المثيمين في مسألة أخرى نستفيدها أيضا من هذا الأمر وهي معاصرة، قال فماذا تقولون في القوانين المخالفة للشرع، قوانين دولية أو محلية أو وطنية أو قوانين حزبية أو تنظيمية مخالفة للشرع، ما تقولون فيها؟ هل هي باطلة أم لا؟ يقول الشيخ نعم باطلة مهما كان واضعها، مهما كان واضعها مدى مخالفة للشرع، ويجب رفضها ولا يجوز لأحد أبدا أن يمسك بها أو أن يتمسك بها، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فإن قضاء الله أحق، أي ما قضاه الله شرعا فهو أحق من غيره، قال سبحانه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أليست هذه القصة فيها شيء من الشدة؟ قال بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرر من قبل أن الولاء لمن أعتق، فكان في اشتراطهم شيء من المخالفة، فلهذا صار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم شديدا. مثال خامس مع الرجل الذي وقع على أهله أو على امرأته في نهار رمضان، والجماع في نهار رمضان بعد طلوع الفجر وقبل غروب الشمس لا يجوز، محرم، يبطل صوم هذا الإنسان وعليه الكفارة. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ عندك عبد تقول أنت حر لوجه الله أو تشتريه تقول حر لوجه الله؟ فقال لا، وفي رواية والله ما أملك إلا رقبتها، وأشار الرقبة. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل كفار على الترتيب جزاء اليوم الذي أفسدته صوم شهرين متتابعين؟ قال لا يا رسول الله، وهل ما وقع لي وقع الذي وقع إلا في الصيام؟ قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، الله بثنا الليلة وحشين طاويين أنا والزوجة ما عندنا شيء ولا العيال، ما في 64 مسكين. وقد استشار أهله قبل أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي معه أحد يتكلم، فقال اذهب هذه فضيحة لا تفضحنا، اذهب وحده. قطع الأمل لكنه بقي رجاؤه بالله، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الحقيقة. قال فبينا نحن على ذلك أتي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل يصنع من خوص الجريد، جريد النخل، فالزنبيل أو القفة الكبيرة يصع 15 صاع، والصاع 4 أمداد، فكم مد؟ 60 مدا. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، يعني ما تعشى بالأمس ولا أفقر منكم، أذهب هذا وأزع على الناس وأنا أنظر على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها الحرتين حدود المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، وفي رواية تصدق به وما فضل فأطعمه أهلك، حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم. انظر إلى هذا الموقف العجيب، رجع هذا الصحابي إلى أهله قال والله ذهبت إليه فوجدته خير منكم، ما قطع أملي ولا رجائي في الله عز وجل، وأنتم سددتم الطرق في وجهي. انظر لهذا الموقف، جاء هذا الرجل خائفا يقول هلكت، فذهب غانما مطمئنا فرحا بهذا الدين الإسلامي، وبهذا يصل من الداعي الأول لهذا الدين الإسلامي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشيخ رحمه الله بعد ضرب هذه الأمثلة نعود إلى أصل المسألة التي أحب أن أؤكد عليها. يقول إنني والله مسرور جدا جدا أن أرى غيرة في شبابنا، غير على الدين، وحرصا على إزالة المنكر وإحقاق الحق وعلى إثبات المعروف، لكنني أود من كل قلبي والله أن يستعمل هؤلاء الشباب الحكمة فيما يقدمون عليه، والأمر وإن تأخر قليلا نتيجة، وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة. فهذا الذي التهبت نار الغيرة في قلبه وتجرأ على ما تقتضي الحكمة ألا يتجرأ عليه، لا شك أنه شيء يسر قلبه مؤقتا، أمر ونهى سر قلبه مؤقتا، لكن يعقبه مفسدة عظيمة. فإذا أخر الأمر حتى يتأنى وينظر كيف يدخل وكيف يخرج، حصل بذلك خير كثير، وسلم من عاقبة تكون سيئة له ولأمثاله. فاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وتغيير المنكر وفي إحقاق الحق والأمر بالمعروف هو ما تقتضيه الشريعة. وأنت يا أخي لا تنفذ الشرع بمقتضى هواك، أنت لست مسؤولا عن الشرع حسب هواك، أنت عبد لله تنفذ أوامر الله وما رسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كلمة جميلة يقولها، وأنت يا أخي لا تنفذ الشرع بمقتضى هواك ولكن بمقتضى شريعة مولاك، والله مولى الذين آمنوا. قال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، يعني لا في استخدام سلاح ولا ضرب سواطير ولا تكسير آلات اللهو والمنكر ولا ما شابه ذلك، ليس لك هذا، هذا لولي الأمر، لك أنت بالموعظة، حرام لا يجوز إلى آخره. وأذكر أنا في هذه المسألة من باب الأمر معروف عن المنكر أن أحد القراء يقال عنه البكاء وله تلاميذ أيضا بكاؤون، إذا قرأوا القرآن يبكون، فإذا بكوا يبكي من حوله بتلاوة كتاب الله. فمر هذا القارئ في ضواحي بغداد حررها الله من الكفر والنفاق والأشرار، وإذا في علية منها الطابق الثاني وهو بيت امرأة قد جمعت النساء تغني وترقص وعندهم الطبل والموسيقى وما شابه ذلك. طرق الباب وأشرفت عليه جارية، ماذا؟ قال أريد صاحب البيت. فجاءت المرأة قال أريد صاحب، قالت أنا صاحبة البيت. قالت اتق الله لا يجوز هذا حرام، سبحان الله، وين العويد اليوم صلى الله عليه وسلم، وينسوا الشهداء وينسوا القتلى وينسوا الجرحى وينسوا الخراب والدمار على العويد في الصباح. فوقف هذا الرجل، حرام لا يجوز، فأوصبت النافذة ودخلت وتغني، طرق الباب مرة أخرى راجع فتح نفس الشيء وجدته. في المرة الثالثة طرق ما في فائدة خلاص، فجلس وبدأ يقرأ من كتاب الله عز وجل ويبكي. فمر به واحد تأثر به فجلس ويبكي عنه، وجاء ثالث ورابع، وإذا بجاريات تنظر، قالت مولاتي نعم قد انظري القوم على الباب كثر واحد سبحان الله. فقالت يا هذا اذهب خلاص ننتهي ان شاء الله. قال يا قوم اذهبوا ما في قراءة. فذهب القوم فرجع مرة أخرى فرجع في النهاية، قالت له خلاص وصرفت الجواري وما خرج ما ذهب عن الباب حتى تأكد ما في شيء، لا فيها سفك دماء ولا فيها تشتم وكل كلام الله عز وجل. ايش نقول اليوم اذا كان جنب حاويل او مشابه ذلك؟ جبه الاسطوانات التشغيل هذه الاسطوانه هذه القران الكريم كامل في الكمبيوتر او سماعات ضخمه جنبهم من زمان سمع القران الكريم خطب ومواعظ وحاجات انت حرف اللي تكون حرفيه. احد اخواننا فعل فعله انا لا اقر عليها، قال وانا اعرف انها لا تجوز، لكن ايش اسوي؟ اشق يا ناس جيران يفتحونها على الاغاني وعلى كذا، يا ناس وصل راسنا اسمع وحدكم كذا وكذا ما فتح شباك وبجانب الشباك فتح الشباك قال والله ما ادري ايش بقول انجليزي عبري ما ادري انه موسيقى وكلام صاخب وخلاص. قالوا ساكر ابو فلان لم يسكر فاغلق فاغلق، لا فيها ايذاء ولا فيها ضرر على الاخرين ولا ما شابه ذلك نسال الله السلامه. يقول الشيخ ابن عثيمين والغيره بلا شك خير من موت القلب، ليس معنى هذا ان يموت قلبه ترى المنكر ولا تغير يتمعر وجهك، والغيرة خير من موت القلب ولكن الحكمة خير من الجميع. يبقى في غيرة وفي موت قلب وفي حكمة. فموت القلب بحيث لا يتأثر الإنسان بمنكر ولا يتأثر بترك معروف، فهذا والله شر وليس في خصال وصفات الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله، وعدم استعمال الحكمة هو أيضا شر. أما استعمال الحكمة مع حياة القلب والتحرك للحق فهذا هو الخير. يقول الشيخ رحمه الله فأنا أدعو شبابنا أهل الغيرة أن يلتزموا الحكمة في دعوتهم إلى الله ويركزوا عليها. يقول لست أقول للشباب لا تعمل ولا تدعو إلى الله ودعوا الناس الفاسقة فاسقة والمطيعة مطيعة، بل أقول أنكر المنكر وأثبت المعروف وادعوا إلى الله بقدر ما تستطيعون ليلا نهارا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكني أؤكد وأقول وأؤكد على استعمال الحكمة والتأني في الأمور وأن تؤتى البيوت من أبوابها. يقول الشيخ ولنفرض مثلا أننا رأينا منكرا في مجتمعنا، فهل اللائق أن نهجم على هذا المنكر ونكسره ونمزقه أو نتكلم بشدة مع فاعله، أو من الأليق أن نتكلم باللين واللطف فإن أجدى كان بها، وإلا رفعنا الأمر إلى أناس آخرين يبلغون ولاة الأمر؟ لا شك أن التأني هو الأولى، فأما فإن لم تجدي فارفع إلى ولاة الأمر. ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، إذا ما أجابك الأمير فعليك بالعالم يتخذ خطبة مناسبة ويرى الموعظة والحكمة الحسنة إلى آخره، أو يكون عنده أسلوب آخر وأعلم به. فاستعمال اللين واللطف هذا هو الأولى، فإن أجدى في زوال المنكر فذلك المطلوب، إلا رفعت الأمر إلى أناس أرفع منك مستوى يوصلون الأمر إلى ولاة الأمر، وبذلك تبرأ ذمتك، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نحن لو أننا هجمنا على هذا المنكر يقول الشيخ وكسرنا ما كسرنا مزقنا ما مزقناه فإن الغالب أن تكون النتيجة عكسية، فلا يحصل المقصود ولا ننجو من الأذى، وربما يكون هذا وصمة على هذه الدعوة عموما. فلهذا أنا أحثكم يقول الشيخ من هذا المكان وأقول لكم كلاما وأعتبر نفسي مسؤولا عنه أمام الله عز وجل، وذلك لأن العامة يقولون مثل عام عندهم وعندنا، يقول وأقولها باللسان العامي كل مجرب خير من طبيب، المجرب خير من طبيب. ليش المجرب خير من طبيب؟ قال لأن المجرب وقعت عليه أشياء هو بشرها بنفسه، لكن الطبيب يصف الدواء وهو يفيد وقد لا يفيد. الضابط الخامس من ضوابط فن الدعوة والصحوة الإسلامية وتوجيهاتها التآلف والتواد. قال الشيخ رحمه الله: ثم يجب علينا في هذه الصحوة أن نكون في دين الله إخوة متآلفين متوادين، لأن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون أخوة. فهل المبتدع كافر؟ إذن هو إيش؟ مؤمن بأخوة. هل الفاسق شارب الخمر الزاني كافر ما لم يستحله؟ إذن من المؤمنين والمؤمنون أخوة. هل مرتكب الكبيرة أو فاعل عاق الوالدين أو شابه ذلك كافر؟ لا نكفره وإن كان مبتدعا أو فاسقا أو كذا. إذا ما كفرنا يبقى هو مؤمن، يبقى هو أخ لنا، نتقارب معه فيما قدر ما عنده من إيمان وأعمال صالحة ومنهجية، ونخالفه ونعادي فيه مخالفة الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. والحديث هو جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره. يقول الشيخ رحمه الله: ومقتضى هذه الأخوة ألا يعتدي بعضنا على بعض، وألا يبغي بعضنا على بعض، وأن نكون أمة واحدة غير متفرقة في دين الله عز وجل في أهوائها وآرائها. وبناء على هذا يجب أن ننظر فيما حدث بين الشباب، أو الأصح بين بعض الشباب من نزعات هي في الحقيقة يتسع لها دين الإسلام، لكن الشباب صدروا الحامية فصار كل واحد معه حزب معين، مع أن الدين يستسع لهذا الأمر. قال: نزعات في مسائل اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد، والنصوص تسعها وتحتملها، ولكن بعض الناس يريد أن يلزم عباد الله بما يرى هو أنه الحق، وإن كان غيره مخالفا له بمقتضى أن ما خالفه فيه هو الحق. أقول، يقول الشيخ: أقول يوجد في بعض الشباب اليوم الذين من الله عليهم الهداية وحرصوا كل الحرص على تطبيق الشريعة، يوجد فيهم شيء من التنافر على خلاف يسعهم الاختلاف فيه، لأنه محل اجتهاد والنصوص تحتمل هذا وهذا، ولكن بعض الشباب يريد أن يكون جميع الناس تبعا لرأيه. هذا خطأ كبير جدا، جميع الناس تبعا لرأيك أنت. أيوة، الشافعي اختلف مع أبي حنيفة، مع مالك، مع الأوزاعي، مع الثوري، مع أحمد بن حنبل، سبحان الله، في مسائل فقهية وغيرها، سبحان الله. هذا خطأ، يا أما يقول بقوله يا أما خلص خارجون، لا تحضروا لهم، لا تجلسوا معهم، لا كذا، مصيبة هذه، نقبل مصاب أنا وبس. خطأ كبير من يلمح للناس أنه هو فقط. الأمة متسعة والعلماء منتشرون وطلبة العلم أكثر وأكثر، لكن لا، ليس معصومين، ما في عصمة، لا ندعي عصمة، حتى يعني غير الأنبياء، حتى الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم عصمة، لكن مجموع الأمة معصومة والأنبياء معصومون. قال: فإن لم يتبعوا رأيه فإنه يعتبرهم على خطأ وضلال. ما دام نتبع رأيه، لا، هذا إنسان سقط، أسقطوه. قال: وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة. يقول الشيخ: أنا أقول لكم من هذا المكان: لو تدبرتم كتب الخلاف لوجدتم أن الخلاف بين العلماء كثير، ولكن كل واحد منهم لا يضلل الآخر برأيه واجتهاده، بل يرى أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق وألا يحابي فيه أحدا. نعم، قل الحق، ولكن ادعو الناس إليه باللين والتيسير والسهولة حتى تصل إلى النتيجة. يعني كثير من الشباب يسألني أنا شخصيا وشاوري، وعنده فكرة معينة يريد أن يمليها علي أو على غيره، فعندما أجيبه طيب يجيب حاجة ثانية وحاجة ثانية، يريد هو ما في رأيه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تحدثنا عنه أنه جاءه رجل في رأسي حكمة، شاب من الشباب، فسأله فأجابه، فعاد عليه السؤال ووضح له الجواب هو فعاد مرة أخرى ففهم الشيخ منه، قال: يا بني تعلم ثم تكلم. قال: أريد جواب يا شيخ. قال: أجبتك، تعلم ثم تكلم. فربما تسمعها مني هذه الكلمة، قد أجيب، لكن تملي علي ما عندك هذا صعب، صعب جدا. الإملاء، الاستفسار، الاستفسار ما في معنى. من الذي يملي؟ العالم. أين مشايخ أكبر منا يملوا علينا بالدليل بالبرهان ما في مانع. أما ما دام الإنسان في طور حضانة طلب العلم، ما هي طلب العلم، حضانة، في حضانة طلب العلم، استعبد من الصلاة والرضاعة بعدين يتعلم يأكل فتفيت الخبز المنقوعة في كلا وكلا، فحلالي يصير لك شأن كبير وتأخذك العزة بما عندك من بعض المعلومات أنك تحكم على علماء الأمة أو دعاتها أو طلاب العلم الشرعي، وأنت السبب يعني تحتاج إلى أمور. هذا هو الذي سبب أنه تجبب قبل أن يتحصرم كثير من الناس، تجبب قبل أن يتحصرم، فهو لا مر مرحلة النضوج، نضوج العنب وما شابه ذلك، ووصل وصار أسود ما في فايدة خلاص، ويحسبه زبيبا، ما ينفع هذا عباد الله. لابد من التريث ومزاحمة الرقب في طلب العلم. يقول: فعلى كل الشباب وطلاب العلم أن يقلد من يرى أنه أقرب إلى الحق في نظره، ما دام ما عندك ملكة التمييز، ما درستها على المشايخ والعلماء، ما عندك التمييز، عليك أن تقلد من تثق به، وليس أي إنسان يثق به، ربما مبتدع يثق في مبتدع، لا، الذي تريد أن يوصلك إلى الجنة إلى رضا الله عز وجل، لا لمن أعطاك مالا أكثر أو يأخذك على هواك ما يعرضك في شيء، لا، وإن عارضك وإن استخدمك الشدة، هذا هو الذي يوصلك إلى الجنة، هو الذي عليك أن تقلده، أي أن تتبعه فيما يأتيك من أحكام وأحاديث وآيات وأدلة ونصوص. ويعذر من خالفه في هذه المسألة إن كان خلافك معه بمفترض دليل. يقول الشيخ: وأقول كل إنسان يرى أنه يحب أنه يجب على الناس أن يتبعوه فإنه قد اتخذ لنفسه مقام الرسالة. من قال لك من المشايخ أو العلماء أو طلبة العلم أو الدعاء أنا وبس، أنا فقط، لا تتبع غيري بالكلام بالرسالة بالمشافهة بالمعاني بالمعاني، فلان فلان فلان، ويقول بيدي هكذا، لا تحضر له، لا، هذا الإنسان اتخذ لنفسه مقام الرسالة، لأن هذا لا ينبغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: لا تتبع أحدا من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول لك: لا تتبع ولا تتبع ولا تتبع، هذا اتخذ نفسه في مقام الرسالة، فليحذر أمثال هؤلاء، واحذر أنت من التقوقع على شيء معين في مسألة العلم. العلم سبحان الله الطائفة المنصورة باقية اليوم القيامة لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ثم نقول: هل من الإنصاف أن تجعل فهمك لهذا الإنسان يقول أنا بس حجة على غيرك؟ أنت فهمت هذا الفهم وغيرك في الدليل فهم فهما آخر، ولا تجعل فهم غيرك حجة عليك، حتى كتب هنا بالخط الكبير العريض. كم من إنسان خلصنا لو صبرت قليلا، لا بس خمس دقائق إن زادت فقم، كم من إنسان حاقد على الإسلام عدو للإسلام يفرح غاية الفرح أن يجد هذا التفرق في الشباب، شباب المسلمين عامة استغله الغرب والشرق خلافات بينهم وكثرت الأحزاب والفرق والاتباعات وما شابه ذلك، كله من أشياء أمثال هذه البذور التي يراها الناس أنها بسيطة. قال: يفرح ويتمنى من كل قلبه العدو يعني أن يجد هذا الشاب الذي اتجه هذا الاتجاه الحي النابض أن يجد هذا الشباب متفرقا. إن الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا وصاه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول الشيخ: إنني أدعوكم يا أيها الشباب إلى الألفة وإلى الوحدة على دين الله عز وجل، وإلى التأني في الأمور وإلى الحكمة في الدعوة، وبهذا سيكتب لكم النصر إن شاء الله تعالى، لأنكم تكونون على بينة من أمركم وعلى بصيرة في دين الله عز وجل. نتوقف عند هذا الحد إلى الدرس القادم إن شاء الله، وهو الضابط السادس في الصبر والاحتساب وما إلى ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.